وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وله أن يؤجر العين لأن الإجارة كالبيع، ويبيع المبيع وبيع المبيع جائز، فكذلك إجارة المستأجر قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وله أن يؤجر العين. رجل استأجر عينا، العين أي نوع مستأجر، يعني استأجرت أرضا لك أن تؤجرها، استأجرت دارا لك أن تؤجرها، استأجرت راحلة لك أن تؤجرها، استأجرت سيارة لك أن تؤجرها. فقول المؤلف رحمه الله العين يعني الشيء المستأجر، وله أن يؤجر العين. وله من هو؟ المستأجر. المستأجر له أن يؤجر العين. قال: لأن الإجارة كالبيع. الإجارة مثل البيع، إلا أن البيع بيع للعين، والإجارة بيع للمنفعة، بيع للانتفاع. فالإجارة والبيع شيء واحد، هذا بيع للعين وهذا بيع للمنفعة التي يمكن أن تستفاد من هذه العين. وبيع المبيع جائز، يعني أنت اشتريت شيئا ما، أليس لك أن تبيعه؟ نعم لك أن تبيعه، فبيع المبيع جائز، فكذلك إجارة المستأجر جائز، فكذلك إجارة المستأجر. المستأجر اسم مفعول، يعني الشيء الذي تستأجره. أنت استأجرت دارا لسكناها، فلما سكنت فيها أياما أو أشهرا ما ناسبت لك لسبب من الأسباب فرحلت عنها، أليس من حقك أن تؤجرها؟ بلى، تؤجرها على من شئت، بحيث يكون المستأجر عنك مثلك أو أقل منك ضررا، وبحيث أن يكون تأجيرك إياه هذه العين لمثل ما استأجرت أنت. فأنت استأجرت البيت للسكن ثم رحلت عنه، لك أن تؤجره لمن يسكنه، وليس لك أن تؤجره لمن يتخذه مستودعا. سكنته بسكن عائلة مثلا، فلك أن تؤجره لعائلة يسكنونه، لكن ما تؤجره لمجموعة من العمال مثلا، على أساس أنتم عائلة مثلا 10 أنفار أو أقل أو أكثر، تؤجره 30 أو 40 عامل يسكنون فيه، لا، يكون ضررهم أكثر من ضررك على البيع على العين. فأنت من حقك أن تؤجر ما استأجرت على من هو مثلك أو أقل منك، وعلى نفس ما استأجرت العين له. استأجرتها للسكنة تؤجرها للسكنة، استأجرت دكان للتجارة تؤجره لمثلك في التجارة، وهكذا. نعم. ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره. ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره، يعني نفس الذي أجرك إياها يجوز أن تؤجره أنت. يعني مثلا استأجرت أنت دكانا من شخص على أساس أنه يسلمك إياه مثلا في 15 جمعة الثانية على نية أنه يريد أن يرحل عن هذا الدكان إلى مكان آخر أو إلى بلد آخر، فاستأجرت منه دكانه الذي هو ملكه وسلمته الأجرة لمدة سنة على أن يخليه خلال 15 يوما، ما أخلاه خلال 15 يوم وبداله ألا يرتحل، والإجارة مضت، ما يستطيع أن يلغي الإجارة التي بينك وبينه لأن الإجارة عقد لازم، وأنت عبارة كأنك ملكت هذا الدكان لمدة سنة وهو عدل عن الرحيل، ماذا يفعل؟ يأتيك ويقول يا أخي أنا في الدكان الآن ويصعب علي الرحيل فأجرني إياه. ما يأتي آت يقول كيف تؤجره بيته، كيف تؤجره دكانه؟ نقول نعم يجوز، أنت استأجرته وتم الاتفاق بينك وبينه على أنه له عزم في الرحيل، بعد هذا بداله ألا يرحل، فأتاك وقال يا أخي أريد أستأجره منك فتؤجره إياه. ولهذا قال ويجوز أن يؤجرها، الضمير في يؤجرها إلى العين المستأجرة، للمؤجر وغيره. يجوز أن تؤجرها لهذا الذي أجرك إياها، ويجوز أن تؤجرها لغيره، كنت عازم على السكن في هذا الدكان مثلا ثم بذلك أن لا تسكن فيه فعرضته للإيجار فأجرته وقد استأجرته أنت. نعم. كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره، كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. أنت اشتريت مثلا ثوبا من شخص على أنه يسلمك إياه بعد صلاة العشاء، فأحضر الثوب أو ما أحضره وقال يا أخي بعه علي، هو البائع نفسه لكن بداله في حاجة، فيجوز أن تبيعه عليه. اشتريت منه عينا فتبيعها عليه، استأجرت منه عينا فتؤجرها عليه. نعم. فإن أجرها قبل قبضها لم يجز. نعم. ذكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجز إجارتها، كبيع الطعام قبل قبضه ويحتمل الجواز لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها. فإن أجرها قبل قبضها، أجرها قبل قبضها هل يجوز أو لا؟ يقول القاضي أبو يعلى لا يجوز. لما يرحمك الله؟ قال لأنها ما دخلت في ضمانه فلا يجوز أن يؤجرها حتى يقبضها ثم يؤجرها إن شاء. مثل هذه الصورة تتأتى في كثير من الأحيان، مثلا أن الإنسان يؤجر شيئا ما قبضه، يؤجر شيئا قد استأجره وما قبضه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول القاضي أبو يعلى لا يجوز. لما يرحمك الله؟ قال لأنه لم يدخل في ضمان المستأجر الأول، فكيف يؤجر ما لم يقبضه؟ فإن أجره، أجرها أي العين، قبل قبضها لم يجوز ذكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه. المستأجر استأجر عينا لمدة 10 سنوات والمؤجر يعمل في هذه العين يهيئها، واشترط للمستأجر والتزم بأن يسلمها إياه في شهر شعبان. جاء شهر شعبان والعين ما جهزت، فيأتي المؤجر الأول يقول يا أخي عجزت أريد أنجزها لك في شعبان، ما نجزتها لكن أريد أستأجرها منك، أستأجر منك هذه العين حتى تنتهي وأسلمك إياها. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله ما يجوز. لما يرحمك الله؟ قال لأن المستأجر الأول ما قبض العين، فكيف يؤجر شيئا لم يقبضه؟ لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجز إجارتها. المستأجر ما يصلح يؤجرها وهو لم يقبضها. كبيع الطعام قبل قبضه، أنت اشتريت منه 100 صاع من البر والتزم لك بأن يسلمك الآصع هذه غدا بعد الظهر، فهل يجوز لك أن تبيع هذه الآصع من البر قبل أن تقبضها؟ لا، لأن هذه تحتاج إلى قبض، تحتاج إلى كيل، والمكيل والموزون والمعدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبض قبضه. قال فكما أنك لا يجوز لك أن تبيع الموزون أو المعدود أو المذروع قبل قبضه، فهي لا يجوز لك أن تؤجر العين قبل قبضها، ما يصح أن تؤجرها إلا إذا قبضتها. كبيع الطعام قبل قبضه. قال ويحتمل الجواز، يحتمل جواز تأجير العين قبل أن يستلمها المستأجر الأول. مثلا استأجرت من شخص ما بيتا على أنه يسلمك إياه في 15 جمادى الثانية من هذا الشهر، ما استلمته إلى الآن، تأملت في البيت وجدت أنه صغير أو وجدت أنه كبير وممكن تستأجر أصغر منه بأقل وتؤجر هذا البيت، فعرضته للإيجار، هل يجوز أن تؤجره وأنت لم تستلمه؟ على رأي القاضي أبي يعلى يقول لا، ما يجوز أن تؤجره وأنت لم تقبضه ولم تستلمه. الرأي الآخر قال يجوز، لأن التأجير يختلف عن البيع في هذه الناحية في القبض وعدمه، لأن المبيع يقبض، أنت تقبضه أو لا تقبضه المكيل والموزون، لكن العين المؤجرة يقول منفعتها تؤخذ تدريجيا شيئا فشيء، ما تقبضها كاملة، فلذا قال يحتمل الجواز، يعني يجوز أن تؤجره وإن لم تقبضه. ويحتمل الجواز لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، المنافع المؤجرة ما تقبض، فلا تقاس هذه على المبيع، فلم يؤثر قبض العين فيها، يعني أجرتها قبل قبضها أو أجرتها بعد قبضها لا حرج، هذا الاحتمال الآخر. والناس قد يحتاجون إلى مثل هذا، وما دام أنه لا ضرر فيه ولا غبن ولا جهالة فيجوز ذلك. نعم. ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضه ولا تجوز من غيره لعدم ذلك، قال ويحتمل التفصيل، هل تجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها؟ قال يقول القاضي أبو يعلى لا يجوز، ويحتمل الجواز، ويحتمل احتمال آخر التفصيل، إن أجرتها على من استأجرتها منه جاز لأنها في قبضته، فأنت أجرته شيئا هو قد قبضه، وإن أجرتها لغير من هي في قبضته فلا يجوز. أجرتها لمن هي في قبضته يجوز، يعني استأجرت البيت من الرجل ثم بدالك أن تؤجره عليه يجوز، بدالك أن تؤجره على غيره نقول لا يجوز لأنك ما قبضته. هذا فيه ثلاثة أقوال، القول الأول قول أبي يعلى يقول لا يجوز أن تؤجره قبل أن تقبضه، القول الثاني يجوز أن تؤجره قبل أن تقبضه، القول الثالث التفصيل، إن أجرته على من أجرك إياه جاز لأنه في قبضته، وإن أجرته على غير من أجرك إياه فلا يجوز لأنك لم تقبضه بعد. وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، أنت استأجرت بمئة ريال تؤجره باقي مدتك بمئة وخمسين يجوز، تؤجره بأقل يجوز لأنه ملكك، أنت استأجرت مثلا هذا البيت أو هذا الدكان في مكة من واحد محرم إلى ثلاثين ذي الحجة بمئة ريال، سكنت فيه محرم وصفر ربيع أول وربيع الثاني إلى شعبان وأنت ساكن فيه، ثم عرضته للإيجار، إيجار موسمي، أنت مستأجر بمئة، أتاك من يطلبه بمئة وخمسين بقية مدتك لأنه يريده لرمضان إلى الحج، فلك ذلك ولا حرج لأنك تؤجر بقية مدتك أو تؤجر مدتك كلها بما يقسم الله لك، فلا حرج أن تؤجر بالزيادة أو تؤجر بالنقص أو تؤجر بالمثل، ويحتمل شيء آخر. نعم. كالبيع برأس المال وزيادة، وعنه تجوز وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت أجرة إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإن فعل تصدق بزيادة. يقول يجوز وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كالبيع برأس المال وزيادة كما مثلنا. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، يقول يعني إن أدخل على العين المؤجرة هذه تحسينات ثم أجرها بأكثر يجوز مقابل ما أدخل، لكن إذا لم يدخل فيها زيادة فكيف يربح بشيء ما أدخل فيه شيء؟ يحتمل هذا. وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة بل يؤجرها برأس المال بقدر أجرتها السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. فإن فعل أجرها بزيادة قال تصدق بالزيادة لأنها ليست له، ولعل القول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأنه ما دام يملك هذه العين اختلفت الأسعار، استأجرها بمئة فتغيرت الأسعار، فيؤجرها بمئة وخمسين، يجوز هذا. اشترى سلعة بمئة يبيعها بمئة وخمسين، مئة وعشرين، وهكذا، لأنها ملكه، هذه المنفعة ملكه فهو يتصرف فيها. نعم. وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه، والمذهب الأول. وعنه يجوز بإذن المالك، يعني عن الإمام أحمد يجوز تأجيرها بزيادة إذا أذن المالك. تأتي للمالك فتقول له: يا أخي، أنا استأجرت منك هذه الدار بمئة، وقسم الله لي فيها ربح، أريد أن أؤجرها، فلان طلبها بمئة وعشرين، تسمح أو لا تسمح؟ قال: إذا أذن المالك له ذلك، وإذا لم يأذن فكيف يؤجرها بزيادة وهو لم يدخل فيها أي شيء. يقول: والمذهب الأول أنه يجوز أن يؤجرها بزيادة ولا حرج، لأن تتغير الأسعار. أنت استأجرت بيت مثلا بمئة، ثم بعد ذلك بدالك أن تؤجره، فأجرته بمئة وعشرين وذهبت تستأجر غيره، لا حرج في هذا، لأن هذا تصرف الإنسان بملكه. نعم. فصل. فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين، لزمه المسمى لما عقد عليه، وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى، ولزمته أجرة الزيادة، كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين. نعم. فإن استوفى أكثر من المنفعة، استوفى أكثر من المنفعة، لزمته أجرة الزيادة، هذه التي أكثر من المنفعة. مثلا استأجر سيارة من الرياض توصله إلى مكة، وكان في نيته أنه إذا وصل إلى مكة وجد رفقته فحج معهم، فلما وصل إلى مكة وإذا الرفقة قد انتقلوا ما وجد رفقته، فاستمر بالسيارة وحج عليها ورجع، السيارة كانت بقيادته مثلا، ما عنده أحد يتفاوض هو وإياه، لأنه سلم السيارة من الرياض ونقلته السيارة إلى مكة على نية أنه إذا وصل إلى مكة سلم السيارة لوكيل المالك، لكنه لما لم يجد رفقته ما ذهب إلى وكيل المالك ولا سلمه السيارة، حج عليها ورجع من الحج، ما الذي يلزمه؟ يلزمه المسمى المتفق عليه أصلا، وأجرة المثل للزيادة، هذه أجرة المثل حسب ما هو معروف عند الناس. مثلا استأجر السيارة من الرياض إلى مكة بمئة، حدود 800 كيلو وزيادة مثلا بمئة، فلما جاء إلى مكة أراد أن يحج عليها، ومالك السيارة بالرياض أو في مكة ما راجعه وحج عليها وعاد من الحج، فأراد أن يحاسبه، هو الحج ما يمكن يكذب عليه أو يبخس شيئا من حقه، لا، يقول أريد حقه كامل كبله. نقول: ما كان من الرياض إلى مكة حسب ما اتفقتم. قد يقول المستأجر: نعم، ما دام كذا فاحسبوا من مكة إلى عرفة كم كيلو؟ 20 كيلو مثلا. يقول: انسبوها إلى أجرة الرياض، من الرياض إلى مكة 100 ريال، انسبوها إلى نفس المسافة، كم يكون حقها؟ يكون حقها 5 ريال أو 3 ريال. نقول: لا، ما يسوغ هذا. لم تستأجر أنت بالكيلو، وإنما استأجرت من مكة، من الرياض إلى مكة، وصلتك إلى مكة، أخذت زيادة من مكة إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى مكة، هذه زيادة احسبها بسعر الكيلو من الرياض إلى مكة؟ لا، ينظر أجرة المثل. نأتي إلى مؤجر السيارات، نقول تؤجرون السيارة من يوم التروية إلى يوم 13 من ذي الحجة عند النزول من منى، كم أجرة المثل؟ قالوا نؤجرها ب300 ريال. يقول المستأجر: يا سبحان الله، أنا مستأجر السيارة من الرياض إلى مكة ب100، وتحسبون علي أجرة من مكة إلى عرفات إلى مكة ب300 ريال؟ نقول نعم، له أجرة المثل، ليس له، فليس له المسافة أو الكيلوات أو سعر الكيلو، لا، هذا لو أخذت السيارة مثلا بسعر الكيلو، واتفقتم على أن صفرتم الكيلو وأن كل كيلو بكذا حتى تسلمها، هذا نعم يمكن تحسب مسافة هذه بالكيلو، لكن ما دام أنك استأجرت إلى مكة ومن مكة إلى عرفات ما حصل فيه اتفاق، فللصاحب السيارة أجرة المثل. كيف يستدل على أجرة المثل؟ يسأل أهل الصنف، نسأل أهل الصنف، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين، يعني مثله لو زاد في الحمولة مثلا، قال هذه السيارة أنا استأجرها أحمل فيها 5 طن، فحمل فيها 10 طن، فله أجرة الزائد هذا. لزمه المسمى، يعني الأجرة التي اتفق عليها، وأجرة المثل للزيادة يرجع فيها إلى أهل الصنف، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى، ولزمته أجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض 2، مثل المبيع، أنت اشتريت منه ثوب، اشتريت منه قفيز، اشتريت منه قدر، اشتريت منه أي نوع ما، فأعطاك إياه مغلف، فلما وصلت إلى البيت فتحت الغلاف هذا فوجدت الثوب الذي أخذته 2، وجدت القدر الذي أخذته 2، وجدت القفيز الذي أخذته 2، هل يحل لك؟ لا، عليك أن تدفع قيمة النوع الثاني، الثوب الثاني، القدر الثاني، وهكذا. نعم. وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اكترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخنا، فكذلك قال أحمد: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطي رب الأرض، فأوجب المسمى وزيادة. وإن كانت الزيادة لا تتميز، في زيادة تتميز، استأجر من الرياض إلى مكة ثم استعملها إلى عرفات إلى منى إلى مكة، هذه زيادة متميزة، ينظر كم أجرتها، لا إشكال. لكن أحيانا تكون الزيادة هذه التي استفادها المستأجر غير متميزة، غير متميزة، ما الحكم؟ ينظر ما هو الضرر الحاصل بين المنفعة المستأجرة والمنفعة المحصلة فيدفعه المستأجر. مثلا يقول: مثل استأجرها لزراعة حنطة، اتفقوا وأبرموا العقد على أنه استأجر هذه الأرض ليزرعها بر حنطة وكتبوا العقد، فلما عزم على الزراعة قيل له أو فكر في نفسه قال الحنطة كثيرة في الأسواق وربحها قليل والدخن ما يوجد في الأسواق، وإذا يسر الله وزرعت بدل الحنطة دخن فإنه سيكون فيه ربح كثير، لأن الدخن ما يوجد في الأسواق بكثرة والناس لهم رغبة فيه، فعدل وزرع دخن واستفاد، وجاء ليستحل من صاحب الأرض قال له يا أخي أنا استأجرت منك على أني أزرعها حنطة، واعلم أنني ما زرعتها حنطة وإنما زرعتها دخن. ومن المعلوم عند أهل الصنف أن زراعة الدخن تؤثر على الأرض مثلا أكثر من زراعة الحنطة، لأن بعض المزروعات تزرعها في هذا الموسم وتزرعها في الموسم الثاني ولا إشكال لأن الزراعة ما تؤثر عليها، وبعض أنواع المزروعات إذا زرعتها في هذا الموسم ما يصلح أن تزرعها في الموسم الآخر الذي يليه، وإنما تتركها بياض لمدة سنة أو أكثر ثم تزرعها بعد ذلك. فمثلا إذا زرعتها حنطة ممكن أن تزرعها في السنة الثانية، كذلك إذا زرعتها دخن والدخن يؤثر على الأرض فما يمكن أن تزرعها فيها في السنة التي تليها، لازم أن تعطلها. فجاء الرجل ليبر ذمته قال يا أخي أنا استأجرت منك الأرض لأزرعها حنطة، فبعد ذلك بدا لي ألا أزرعها حنطة، زرعتها دخن، زرعتها بامية، زرعتها كذا، زرعتها كذا، أتسمح لي؟ قال لا حرج لا بأس عليك، لكن أريد الفرق يا أخي، أريد الفرق. من يحدد الفرق هذا؟